انت مالكش في قلبي خلاص ولا حاجة. زمنك زمنك كان ولا حاجة. زمنك انت رخيص ولا حاجة. زمنك زمنك كان ولا حاجة. زمنك انت رخيص ولا حاجة. انا ده انا هقدر عن نسيان بلا بعدك ولا ندمان ولا حاجة. ايه يعني خاين وراح او ظلم او جرح او قاسي او نسي. ايه يعني خاين وراح كان حجر مش بشر كان نصيب كان قدر. سنة وانا حاسس ان انا بتخن واتجرح من انسان ولا حاجة. حن لك انا والله ما تعباني جروحي انا بس زعلان من روحي اني امنت لك. انا قادر على ألمي ويأسي انا سايبك وانا عارف نفسي والله ما حن لك والله انا والله ما تعباني جروحي انا بس زعلان من روحي اني امنت لك. على جرحك ليا انا قد الجراح. ايه يعني خاين وراح او ظلم او جرح او قاسي او نسي. ايه يعني خاين وراح كان حجر مش بشر كان نصيب كان قدر. سنة وانا حاسس ان انا بتخنوى